حتى المتنبي يرى هذا بعدين يقول يقول فلا تحسبن المجد دفا وقينة فالمجد إلا العلم والفهم والذكر وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء المله العشر كلام يقول اجتهد وابذل أنت تضحية ما حد بيمن عليك حتى يقول حريري لابنه في سكرات الموت صاحب المقامات الحريري هذا حريري فقد ذكر أمير من الأمراء في المقامات فسمع الأمير قال ذكرني في المقامات قال ارسلوا له كيس من ذهب كيس مليان للأمير دبيس يقول وهو في الزهد كالقرني أويس وفي الجود كدبيس يعني يسجع هو الحريري وهذه رواية شرقية الحريري مذهلة وجميلة مقامات الحريري ورائعة وفائقة فيها من الجمال والسحر الخلاب والأسمى الله بعليم شوف بس الأمير سمع قال وش قال عني قال يقول في السجع لأنه يسجع هو الحريري قال وهو في الزهد كالقرني أويس وفي الجود كدبيس كالأمير دبيس قال ارسلوا له كيس وتعالي للسبايا كالذهب ولا شيء قال عشان السطر هذا الله يبارك في العلم حتى يقول هو في سكرات الموت لابنه يقول أخوان وابن عمومته ترى أنا معك لابنه وابنه يبغى يكون فاشل يعني بيعتمد عليهم قال لا تغترر بمن الزمان لا تغترر ببن الزمان ولا تقل عند الحوادث لي أخ وحميم جربتهم فإذا المعاقر عاقر والآل آل والحميم حميم ايش معناها يقول لا تغترر ببن الزمان يقول رقابنا سدادة يقول انه كلهم القبيلة لكن لو تسجن والله ما يسأل عنك أحد يقول كلام فاضي كلام هذا مجاملات الشوارع يعني قال لا تغترر ببن الزمان ولا تقل عند الحوادث لي أخ وحميم لا جربتهم فإذا المعاقر وقت الشدة اللي يسمر معك أول هم أول من يعقرك والآل وآل الآل الذي قريبك من آل بيتك وقرابتك مثل الآل مثل السراب اللي في الصحراء والحميم حميم ورحيمك هذا وصديقك اللي حميم لك ترى مثل الحميم إذا جاء شدة اللي يقطع المصران الموية الحار ويقول ابن صمادح ابن صمادح أطعم الناس وفك الأسارة والمساجين وعاونهم وساعدهم جاه نكبة ما سلم عليه أحد جالس في البيت وشردوا الناس عنه قال وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي فلم ترني الأيام خلا تسرني مبادي إلا سأني في العواقب ولا قلت أرجوه لكشف مصيبة من الدهر إلا كان إحدى المصائب جاءه مصيبة ثانية الكلام هذا ما ينفع يقول التضامن الإعلام الاجتماعي وقت الرخاء كلام تجري به الريح لا مصلحة فيه إذا قال لك أحد وقت الرخاء سلم عليك صباح الخير كيف أصبحت وياخذ تفضل اشربوا معنا شاهي والله يا أبو محمد إن دمي حاضر مع دمك ورقبتي سدادة والله لو جاك شيء إن نفسي تفداك أنا وأهلي وعيالي دور له بعدين والله لو جاك زكام ما قالوا تبرع ترى الزكام يجي فيه قال أعوذ بالله أعوذ كلمات الله التامات بشر ما خلق اللهم حوالينا ولا علينا لا كلام ليس معك إلا الواحد الأحد هو اللي يعافيك ويشافيك ويغفر لك إذا أذنبت وينصرك ويتولاك ويطعمك ويسقيك ويعطيك الذرية ويسهل لك الوظيفة ويعطيك الصحة والتمكين ما يستر إلا الله من اللي يسترك الله ويغفر ذنبك الله سبحان الله تأكل الطعام وتشرب من رزقه ويحبوك وإذا منك أخطيت قال تعال يا عبدي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروا ونغفر لكم وتأتي بجرائم وسيئات وتوب وتنيب قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن جل في علاه لا إله إلا هو فأكثروا من ذكره وسبحوه وقدسوه واعتصموا به جل في علاه واعرفوا قدر البشر كما قال سبحانه إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إنما هم حشرات ومخلوقات ومساكين وبؤساء وضعفاء وأصفار عدد الحصى والرمل في تعدادهم فإذا حسبت وجدتهم أصفارا من كل مفتون على قيثارة كل وجدت بفنه بيطارا الملك والعظمة والمجد والكبرياء لله الواحد الأحد الواحد القهار اعتصمنا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نستغفر الله نتوب إلى الله نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يزيدنا توفيقا وهداية ورشدا وسدادا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمن يا